أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: فصل. ويجب رد عينه ما لم تستهلك. يجب على الغاصب أن يرد عين المغصوب إلى مالكه إذا عاده موجود ولو نقدا. لا يقول من نقد أنه ما بيتعين، مثل الذهب والفضة والورق، يردها بذاته، هذا إذا عاده موجود. ما لم تستهلك، أما إذا كانت قد استهلكت العين وأنثى تستهلك، لأن نائب الفاعل ضمير عائد على عين، عين مؤنث، هو واجب تأنيثه وله مؤنث مجازي إذا هو ضمير. إذا كان الفاعل ضميرا وجب تأنيث الفعل. ولا يجزئ الغاصب دفع القيمة عوضا عنه. ولا العوض إلا مع الرضا، وتكون معاطاة ما لم يعقدا. فإن استهلكت حسا وجب العوض، وإن استهلكت حكما فسيأتي تفصيله. الاستهلاك الحكمي تقدم في كتاب البيع، هو 15 نعم، فيه بيتين شعر للإمام. المهم أن قوله ما لم تستهلك يعني بها الاستهلاك الحسي. ويستفدى غير النقدين بما لا يجحف. يستفدى المغصوب إذا خرج من يد الغاصب إذا عاده موجود، إذا عاده موجود مبلغنا في غير ملكه، مثل سيارة أو دباب سرقه وباعه، يدور ولو غرم أكثر مما باعه، لأن عادة السرق يبيعه برخص، يدور له لما يرد بما لا يجحف. قال غير النقدين وهما الدراهم والدنانير. فإن كان نقدا لم يلزم استفداءه. احنا قدمنا قلنا ولو نقدا اذا عاده معه، قلنا انه يرد النقد، لكن اذا عاده موجود. اما الاستفداء ما يلزمه يستفدى النقدين الذهب والفضه، لانهما لا يتعينان. فان كان نقدا لم يلزم استفداءه، بل يرد مثله ولو وقفه. وأما الفلوس فكسائر القيميات يجب على الغاصب استبداؤها، وكذا المثل. الفلوس اشتبهت هي الريالات المعدن يسموها أفلاس. اشتبهت ما حكم النقدين؟ الصحيح عندنا كما قدمنا أن حكمها حكم النقدين، وأنها الورق والفلوس لا تتعين، وأنها مثلية ما هي قيمة. قوله بما لا يجحف بحاله، فإذا كان بيضربه عليه استفتيها إلى حدود تضربه، وإذا قدوا بيضربه فيرد قيمته. فإن استفتاها المالك ممن صارت إليه، وكان لا يمكن الغاصب أن يستفتيه إلا بما دفع المالك، رجع المالك بما دفع على الغاصب. إذا راح المالك يشتريها من الغاصب لا من المشتري الذي اشتراها من الغاصب، فيلزم الغاصب يدفع للمالك ما دفعه المالك. لأنه غرم لحقه بسببه. وأما الأوراق من سجلات ونحوها إذا غصبها غاصب فيرجع بما يستفتى مثلها بمثله لا بما زاد على ذلك. إذا جاء سارق يسرق الوثائق البصائر حقت المبايع، كنت عادة الناس يستفتوها كما استطاعوا، يجيه بصائر على جلب على بيوت، فإذا استطاع المالك يستفديها بالمعتاد فيلزم الغاصب يسلم له، يسلم للمالك ما دفعه فيها. لكن إذا كان الدفع بالمعتاد بما يستفدى مثلها بمثله إلى يد المالك، يعني هتقول إلى يد متعلق برد، قال يجب رد عينه، رد مصدر عامل في قوله إلى يد المالك وإلى يد جار المجرور اللي يفتهم المعنى، فيجب على الغاصب رد المغصوب إلى يد المالك. بعضهم بن يردها إلى يد السارق إذا هو غبي، إذا راح واحد يشتري سلعة مسروقة من أي أحد ردها إلى السارق، قال لي تبرأ ذمته ولا هي تبرأ، لا بدو شريك، بدو شريك في السرقة، يعني يشتري السرقة ودي يردها الذي سرقها والذي سرقها ما لحق فيها. يقول في الأزهار إلى يد المالك هذا شرط فيه براءة الذنب، وإنما يبرأ الغاصب برد المغصوب إذا كان الرد إلى يد المالك أو من يده يده. تقدم في عدة في كتاب الوديعة في كتاب العارية من هو الذي يده يد المالك، وهو ابنه وزوجته خادمه وشريكه. ولا يكفي الرد إلى منزله ولا إلى غلامه، بل إلى يده أو إلى يد من أمره، إلا صبيا أو نحوه. وإيش بعد؟ محجورا عن محجورا فيها. إذا كان المالك مجهول، ها؟ إذا كان المالك مجهول ما هو عارف له، دور دور لهم ذل ما اشتري راح يدور لحين سرقها، احتاج تعب وش لا قصي الذي اشتراها من السارق، إذا اشتراها من السارق يبحث المالك، وإذا ما لقيه إذا ما لقيه فيمسك هلا ما يأس منه يصرف، يصرفها في المظالم، في مصرف المظالم في المصالح العامة بنية الضمان، إلا صبيا أو نحوه. هذا مستثنى من المالك، يعني إلا أن يكون المالك صبيا أو نحوه وهو المجنون والسكران، السكران ما له حق. فلا يردها للصبي. لا يردها إلى يد الصبي ولو هو مالك، فإن الرد إلى يد الصبي لا تبرأ بها الذمة، ردها إلى ولي. يقولها محجورا لأن قد يكون الصبي مأذون له، فإذا هو صبي مأذون له في التصرف من وليه في رد إليه. قوله محجورا فيها إشارة إلى أن بنجه الصبي محجور في بعض الأشياء دون بعض، مثل ثوبه وحذيانه وسرواله ما هو محجور فيها، هو مسموح له يدور له، فإذا سرقت عليها الحذيان فردها له أو ثوبه أو مختمته جزو المقرأ ومرسمة. فإذا كان محجورا في هذا في هذه العين المغصوبة فلا ترد إلى الصبي بل إلى وليه. وحاصل ذلك أنه إن علم أنه صار إلى الصبي أو بالإذن جاز الرد إليه، وإن علم أنه لم يؤذن بما يجيز الرد إليه، وإن التبس أنه لم يؤذن لم يجوز الرد إليه، وإن التبس رجع إلى العادة، فما كان يعتاد هذا الصبي وحمله جاز الرد إليه، نحو مصحفه وثوبه ونعله ونقل المصحف المسجد وغير ذلك مما يعتاد تسليمه إلى الصبي جاز الرد إليه، وإلا فلا بد من الرد إلى وليه. أو إلى من أخذت منه. إذا كان المحجور غير الصبي ما هو صابر المالك محجور على أمواله ديون، إذا ما هو صبي في رده له، لأن الحجر مخالف للأصل، ما بلا الصبي لأن الأصل فيه الولاء، ولما الكبير إن الأصل فيه عدم الحجر، وله محجور لا عن تصرفات، ما هو محجور عن استلام ملكه، ما بلا محجور عن الضياع، ما بيحجروا عن المسرف، أما يستلم ما هو محجور عليه. أو إلى من أخذت منه، قد تكون العين أخذت على غير المالك، في الحنجة وديعة عند إنسان سرقت من بيت الوديع أو عارة أو مأجرة، فيردها إلى من أخذت منه، مستعير أو مستأجر أو وديع، إلا غاصبا مكرها أو في حكمه، هي مكرها فتح الراء فالمكره الذي يأخذه من دون رضا مالك، والذي في حكمه الصبي والمجنون والسكران إذا لم يكن مأذونا، كذلك الصبي والمجنون بأخذ تلك العين لا لفظا ولا عرفا. ضمن برد العين إلى يد الغاصب المكره أو إلى من في حكمه ولم يبرأ بالرد إليه. وفائدة ذلك أن من صارت العين إلى يده يطالبه مالكها بإجرتها منذ دخلت إلى يده، ولو زالت يده بالرد إلى من أخذت منه، فللمالك أن يطالب بالقيمة إذا تلفت والأجرة إلى أن ترد إلى يده أو إلى وقت التلف. قال أبو مضر: أما إذا كان في يد الغاصب بإذن المالك كأجرة البغي مع العقد، برئ الثاني بالرد إلى الأول، قال الإمام عليه السلام: وهذا الذي اخترناه في الأزهار بقولنا مكرها أو في حكمه، لأنه ليس بمكره ولا في حكمه. هذا بشيء قاصد مكره. إذا أحد أمره يغصب يشرب، أمر إنسان يشرب فلا ترد إليه، هو مستثنى من قوله إلى من أخذت منه. من قدمنا أن المراد من أخذت منه المستودع والمستعير والمستأجر، قد تكون العين مغصوبة مأخوذة على الغاصب، والغاصب مكره، فلا يبرأ السارق بردها إلى المكره، لأن المكره ما هو ما له ولا له. فإن كانت الأجرة بدون عقد فلا يجوز الدفع إلا إلى البغي لا إلى المالك وهو الدافع، لأنها قد ملكتها ويجب عليها التصدق بها. فإن علم أو ظن أنها لا تخرجها لم يبرأ بالرد إليها بل يتصدق بها وتكون له ولاية في ذلك. ونحو راع هو معطوف على المستثنى، كله نحو راع ليلا. إذا به واحد يرعى القنم في الليل سرقت عليه فلا يرد الشاه له، لأن ما له ولاية، أن ما هو مشروع الرعي في الليل، رعي الغنم والحيوانات. أخذت عليه شاة فأراد الغاصب ردها إلى الراعي ليلا وهو لا يعتاد حفظه لها فيه، لم يبرأ بردها في الليل سواء غصبها على الراعي أو على المالك، وسواء غصبت ليلا أو نهارا. فلو ردها إليه في غير وقت حفظها وبقيت إلى وقت حفظها برئ الغاصب منها. والمسألة على أربعة أقسام: الأول أن يغصبها في غير وقت حفظها مثل في الليل ويردها في وقت حفظها أي في النهار، وهذا هو تبرأ بها الذمة إذا ردها إلى الراعي في النهار، لأن له ولاية الراعي في النهار. الثاني أن يغصبها في غير وقت حفظها ويردها إلى الراعي في غير وقت حفظها فإنه لا يبرأ. الثالث أن يغصبها في غير وقت حفظها ويردها في وقت حفظها بري. الرابع أن يغصبها في وقت حفظها ويردها في غير وقت حفظها فإنه لا يبرأ من العين. وأما الأجرة والقيمة فلا يبرأ إلا بالرد إلى المالك لا إلى الراعي. ما بلا في الشاه نفسها يبرأ بردها إلى الراعي لأن المالك قد ولى. يد المالك ويبرأ بمصيرها إلى المالك بأي وجه. إذا سلم الإنسان العين المغصوبة أو أجرتها إلى المالك بأي طريق، ما شرطه يقول أنا سرقت عليك تيه، بعضهم يسرق الشيء ويتوب وما يتناوس يرد الحاجة، إذا الأم ما يحبسوه ولا يتشوه جار ما يدري كيف يسرق. فإذا احتال إلى وصولها إلى يد المالك تبرأ ذمته، ما عاد عليها إلا يتسامح، تبرأ ذمته من نفس العين، العين المغصوبة. نحو أن يطعمه إياها قبل أن تستهلك كالعنب والزبيب، ما هو يطعم يشتري له عنب، لا نفس العنب ذي سرقة. وكذا لو باعها منه أو رهنها أو يعيره إياها، يعيره إياها ولا يطالبه أو نحو ذلك، فإنه يبرأ بشرط أن يكون المالك عند قبضه مختارا أو مكرها وهو يلزمه قبضها، وأن يكون على حال يصح الرد إليه وهو عاقل. وإن جهل أي جهل المالك مصيرها إليه لو ما درى إذا وصلت إليه وتصرف بدي في حوزته ساب. أما لو خبز الدقيق وأطعمه مالكه المكلف لم يبرأ. إذا سرق طحين وخبزه وأطعمها المالك فلا يبرأ، لأن المالك يمكن ما يشتهي. لا على شيء يتجمالها غصبا، يشتهي يتجمل يشتهي باجوها من يديه غيره ما متناوش يديه. لا شيء يحصل بها سهل، ما هو مسبر كذا لا من عذر. يجيك واحد يشتري ثوب واستحى استكبر باي ولا يجي له دعايات ولا يحبسه. أما لو خبز الدقيق وأطعمه مالكه المكلف لم يبرأ، لأنه قد استهلكه بالخبز، لأنه قد ملكه الغاصب وجب عليه يسلم قيمته. وكذا لا يبرأ ولو أطعمها الصبي أو المجنون المغصوب عليه، إلا أن يكون له ولاية حال الإطعام. السارق ذا يقول له ولاية، جو كتاب وقد ولوه على الصبي وجعل عزم ينفق على الصبي بنية ما سرقه عليه، فلا بأس بأن يكون كتاب وولايته أصلية، يعني بحيث ما يحتاج إلى تجديد التولية كما تقدم، إنها تعود الولاية الأصلية بالتوبة والمستفادة بتجديد الولاية. أو أعيدت له الولاية ممن له الولاية بري إلا فلا، وبالتخلية الصحيحة وإن لم يقبض المال، يعني يبرأ الغاصب بالتخلية الصحيحة بين المالك وبين السلعة المغصوبة. إذا خلى بينه وبينها وتمكن المالك يشلها من غير يقول. وإن لم يقبض المالك تلك العين لا القيمة فلا بد من القبض، قد صارت دينا. إذا هي عين المغصوب فإذا خلى بينه وبين المالك يكفي. إلا لخوف ظالم أو نحوه، يعني قوله الخوف التعليل، التعليل للنفي يعني عدم القبض. إذا عدم القبض بسبب الخوف من الظالم فلا تبرأ ذمة المغتصب. مثال ذلك أن يكون الإنسان سرق بندق على أحد وراح يشتي يسلم أهله في بلد السلاح ممنوع فيها، فإذا حطه عنده ما شله فلا تبرد ذمة الغاصب، لأنه لا يستطيع المالك يشل السلاح. أنا عندي أنه قد ضربت هذا المثل، خبرت لكم بقصة، قصة واحد قتل واحد من الشرطة قبل الثورة، وجاء إن الشرطة شلوا حمار القاتل، وراحوا يشتهي بالرد منه، يقولوا من ذا حمار يردوه له، قال الله يسامح. ما تبرأ ذمتهم بالحمار ولا خلوا بينه وبينه، ما بلا يشتهي دروه يرجع يشتهي دروه منه صاحب الحمار. أو متناوس هذه كانت حوبها لجل الحمام، جاءهم مسافر الظهرة وصل عند النقطة السعودية، كانها ممنوع دخول المسافرين بالبضائع الظهران قبل ثورة اليمن. الشرطة تلقوا الشرطة السعودية معهم جرامة، حابقوه يشتيشوا له الحمار عليه والحملة معهم جرام الماستر، أجل مشل الحجر ولا فخ واحد منهم قتله نكسه بحجر، والباقي هرب وهو هرب، لكن شلوا الحمار ساقوا والثورة قامت احنا دخلنا ظهران ذاك اليوم عادي طفل صغير زيارة جدي حسن رحمه وخرجوا المطاوعة اشتوب براءة الدم حدوا بالحمام قلنا من هوله جزاكم الله خير قال الله يسامح كيف حاصل في السوق سامح حب الحمار وزاته حق هو معنى أقوله وإن لم يقبض يعني أنه يبرى بالتخلية الصحيحة بين المغتصب وبين المالك إلا لخوفين اشتير نبينه وإيش الجار المجرور ذا وشو متعلق به إلا أن يترك القبض لخوف ظالم الترك أخذناه من لم في لم يقبض خوف ظالم يمنع المالك من قبضها أو كان يخشى أن يأخذها عليه فلا تكفي التخلية لبراءة الغاصب ما لم يرضى المالك أو نحوه أي نحو خوف الظالم وهو أن يسلمها في غير موضع الغصب فإنه لا يجب عليه قبضها حيث لحملها مؤونة ذو الحين يسرقوا على واحد فراش يتلقى له في صنعاء ولا في حضرموت ويديها الفراش ما زي قدر يشيل هناك فلا تبرد لأن شاك حين يديه في مكان بعيد من بيته فيحتاج تعب حيث لحملها مؤونة أو غرض يفوت لئلا تخالف المسألة التي بعدها ما لم يرضى المالك ويجب إلى موضع الغصب وإن بعد ويجب الرد إلى موضع الغصب وإن بعد أو الطلب إن كانت فيه يجب على الغاصب أن يرد المغصوب إلى موضع الغصب إذا كان المالك فيه وإن بعد إذا كان لحمله مؤونة أما إذا كان لا مؤونة لحمله ولا غرض يفوت فله أن يسلمه في ذلك المكان ولو كره المالك ويجب قبضه لتبرأ ذمة الغاصب يجب على المالك يقبض فإن كان المالك غائبا بريدا ناب عنه في القبض الحاكم أو الطلب الطلب معطوف على الغصب أي في موضع الطلب إن كانت فيه إن كانت العين المغصوبة في موضع الطلب أو طلب المالك العين المغصوبة في مجلس غير موضع الغصب وجب على الغاصب تسليمها في المجلس الذي وقع فيه الطلب إن كانت العين موجودة فيه أي في مجلس الطلب فإن لم تكن فيه لم يجب والقول للغاصب في غيبتها عن مجلس الطلب ويهدم ويكسر ويذبح للرد ما هي به حيث له ذلك إذا كانت العين في بين جدر في يخرب يهدم أو جوف ثلاجة وتحتاج يكسرها يكسرها ما لها حرمة إذا هي ملك للغاصب ويذبح إذا كانت الشاة ذكرت حبها جناه يذبحها ويخرج جناه ويسدد يردها للمالك حيث له ذلك يقصد لاجوه الذي أكل الجنيه حمار أو شيء مما لا يجوز ذبحه ما مسافر يذبحه وإذا كانت العين المغصوبة في جدار للغاصب لزمه هدمه وكذلك إذا كانت في زجاجة له ولم يمكن استخراجها إلا بكسرها أو ابتلعتها بهيمة له أو لغيره يجوز ذبحها، وجب شراؤها بما لا يتحف إن أمكن، ووجب أيضا أن يهدم وأن يكسر ويذبح للرد ما هي فيه حيث له ذلك، يعني حيث له أن يهدم ويكسر ويذبح. فأما لو لم يجوز له الهدم نحو أن يركب أن يركب لوحا مغصوبا على سفينة أو خشبة مغصوبة في بيت وفي السفينة أو البيت نفوس محترمة ولم يمكنهم الخروج، وإذا شل اللوح فكلف الموت ذيف السفينة، ولا شل الخشبة من البيت فيسقط السقف على ذيف البيت، ولم يمكنهم الخروج، أو مال لغير الغاصب يخشى تلفه بنزع اللوح أو الخشبة ولو لم يجحف، أو مال له يجحف به إذا تلف فإنه لا يهدم حينئذ، وكذا في الكسر والذبح. فأما غير المأكول كالحمار والبغل والفرس إذا ابتلع الجوهرة المغصوبة فإنه لا يجوز له ذبحه، وكذا إذا خيط جرحه بخيط مغصوب مثل ذلح ذي بيلجم أسنانهم بذهب ينزع من سن يرد له ذهب مغصوب ونزعه يضره وهو محترم الدم فإنه لا يجوز نزعه بل يلزم العوض. تمام. قال إذا هو بيضره فلا يلزم. كباية جيم ماذا الحين أحكم جمدان؟ أنتم سمعتوا بها؟ يقالوا إنها أحد أذلف يده جاء في مهرس ورأوا صلاة جمدان وكان هالشيخ حبهم يعلمهم الحكم، قالوا كيف نسبر فيها؟ قالوا اقطعوا يده لكم تردوا المهرس، قطعوا يده وما رضيت تخرج اليد من المهرس اقطعوا أجوب، قال اكسر المهرس. وإذا أدخلت شاة رأسها في قدر الغير، أدخلت الشاة رأسها جاء في المهرس والقدر هو للغير، فتعذر التخلص إلا بكسر القدر أو ذبح الشاة. فإن كان القدر على الطريق فعلى صاحب القدر كسره، أنه مخطي إن يروح يحط القدر قبلها قبل الشاة، ولا شيء على صاحب الشاة. وإن كان القدر في المنزل فلا تذبح الشاة بل يكسر القدر ويضمنه صاحب الشاة للنهي عن ذبح الحيوان لغير أكله، وعدي فيه ما أخذ أن بيد الحين كما مرضة الشاة ولا البقرة بيذبحوها وهو منهي عنه، الإنسان يذبح الحيوان لغير أكله ما بل أنه بيأكله ولا فلا يأكله. وإلا فقيمة الحيلولة على الأصح، هذا مأخوذ من قوله حيث له ذلك، يعني حيث يجوز له أن يهدم أو يكسر أو يذبح، فإن لم يجوز له الهدم أو الكسر أو الذبح حيث يكون للغير أو تعذر عليه لوجه من الوجوه فقيمة الحيلولة يوم الغصب في المنقول فقط لازمة له على الأصح من القولين. ومعنى ذلك أنه يلزمه قيمة تلك العين المغصوبة لأجل أنه حال بينها وبين مالكها وأجرتها وأجرتها، يلزمها قيمة العين المغصوبة ويلزمها أجرتها أجرة بقاها الحيلولة، يعني أجرتها أن حال بين المالك وبين حقه. أجرة بقاها في بطن الشاة ولا بطن البقرة ولا بطن الحمار، بطن الحمار هذه مثلنا به ما هو سابر ذبح إلى وقت ردها أو التلف، وإنما وجبت قيمة الحيلولة وإن لم يكن الغاصب قد ملكها لينتفع بها لأنها عوض عن الانتفاع بالعين، فتكون القيمة إباحة إلا أن يرد العين المغصوبة لأنها باقية على ملك مالكها، فإن ردها فهي وفوائدها الأصلية والفرعية لمالكها. وأما قيمة الحيلولة حيث سلم القيمة بالبينة والحكم أو بقول المالك وصادقه الغاصب أو بنكور الغاصب أو رده اليمين فيردها المالك، فإن كان فيها فوائد ردها مع البقاء وضمنها مع التلف. وإن تلفت العين المغصوبة تقاس الغاصب والمالك في العين المغصوبة والإجرة وفوائدها من قبل المالك والعوض وفوائده من قبل الغاصب، أو ترادى إن كان لأحدهما زيادة كعبد أبق أو أي شيء تنسخ فتعذر رده. إذا سرق الإنسان عبد جهل بالعبد فيلزم قيمة العبد وكراهه لما سدد قيمته، يعني أجرته يسلم أجرته للمالك منذ أن اغتصبه حتى سدد قيمته، أو أي شيء مغصوب من المنقول خرج من يد الغاصب وتنوسخ، يعني شلها الغاصب وباعه من المشتري والمشتري باعه من المشتري فتعذر على الغاصب رده بسبب كثرة هذه الشراء، رده لمالكه في الحال ضمن قيمته لمالكه. ولا يشترط الآيس من عودة، إن آيس من عودة المغصوب، فإن أخذ من الغاصب قيمته من غير ملافظة ثم ظفر به فإنه يكون له. المالك إذا شل من الغاصب قيمة المغصوب ثم تمكن من العين المغصوبة فإنه يكون له نفس العين، ويرد للغاصب ما أخذ منه مع فوائده، يرد للغاصب القيمة التي أخذها، لأن سلم له الغاصب القيمة لأن تعذر عليها إرجاع العين إلى